للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. المخرج الأخير وهو خارج الفم هو الخيشوم وهو الأنف، وتخرج منه الغنة التي هي صفة النون والميم. فالنون والميم صفتهما الغنة، وستأتي إن شاء الله وسنذكر تفاوتها. فالغنة تكون شديدة مع الميم والنون المشددتين، وتكون دون ذلك بحسب الحال. وإذا حصل الادغام الخالص وهو إدغام النون في اللام أو في الراء فلا غنة حينئذ، تذهب الغنة معها. أشهد أن لا إله إلا الله فلا غنة، أشهد أن محمدا رسول الله محمدا رسول الله، أدغمت النون إدغاما خالصا في الراء، فالشهادتان فيهما الإدغام الخالص للنون في اللام وفي الراء. فشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإدغام الخالص في اللام، وشهادة أن محمدا رسول الله فيها الإدغام الخالص في الراء، ولا غنة حينئذ. لكن ما عدا ذلك تكون الغنة ثابتة في النون والميم كما سيأتي إن شاء الله. قال وغنة مخرجها الخيشوم، أي الخيشوم مخرج واحد فيه مخرج واحد وهو للغنة. ثم قال باب الصفات، عقد هذا الباب لصفات الحروف. والصفة في الأصل النعت وما يميز الشيء عن غيره. والصفات ثلاثة أقسام في الأصل: صفات ذاتية، وصفات عرضية، وصفات حكمية. فالصفات الذاتية هي ما خلق الله عليه الشيء، ما خلق الله عليه الشيء كطول الإنسان وقصره وحسنه وقبحه وبياضه وسواده ونحو ذلك، هذه صفة ذاتية فيه. والصفات العرضية كالصفات الاختيارية أو الفعلية، كالحركة والسكون في الإنسان والكلام والسكوت، هذا صفة عرضية أي تعرض للإنسان. والقسم الثالث الصفات الحكمية، وهي ما ناطه الشارع به من الأحكام كالطهارة والنجاسة، كون هذا الشيء طاهرا وكونه نجسا هذا ليس من خلقته ولا هو عارض فيه، بل هو حكم رتبه الشارع عليه. وهذا عند جمهور أهل العلم خلاف الحنفية، فالحنفية يرون أن الصفات الحكمية من الصفات الأصلية لا من الصفات العارضة، فيجعلون الأحكام أصولا، يرون أن الشارع كاشف لما كان سابقا في أصل الخلقة، فيرون أن الأصل في الماء الطهارة فهو صفة أصلية له، وأن الأصل في البول النجاسة فهو صفة أصلية له. وهذا قريب من مذهب المعتزلة الذين يرون أن التحسين والتقبيح يرجع إلى العقل، فيرون أن النجاسة عرفت بالعقل والشرع كشف عن ذلك. ولكن الواقع يشهد لخلاف هذا، فالشارع جعل المخاط طاهرا فوصفه بالطهارة وهو مستقذر جدا، أليس كذلك؟ وجعل الدم موصوفا بالنجاسة وهو غير مستقذر في العادة، دم الذبيحة غير مستقذر في العادة، ودم الإنسان إذا جرح فسال الدم من وجهه هذا في العادة ليس قذرا لكنه نجس. وبهذا يعلم أن الشارع رتب الحكم على غير ما يحسنه العقل ويقبحه، فلذلك يكون الحكم الشرعي من قبل الشارع لا من قبل العقل، ولا دخل للعقل فيه. وعلى هذا تكون الصفات الحكمية قسما مستقلا، لا هو من الصفات الذاتية ولا من الصفات العرضية، ولذلك يقع فيه النسخ، يباح الشيء فيكون طاهرا كلحوم الحمر الأهلية ثم يحرم فيتصف بوصف آخر حكمي غير الوصف السابق، فدل هذا على أن وصف الطهارة فيه ليس وصفا ذاتيا ولا هو وصف عرضي، بل هو وصف حكمي مستقل. والحروف أوصافها تنقسم إلى قسمين، إلى أوصاف ذاتية للحروف وأوصاف عرضية فيها. فالأوصاف الذاتية هي التي عقد لها هذا الباب، والأوصاف العرضية ستأتينا بالتدريج في أبواب أخرى. فالأوصاف العرضية كتغليظ في الراء والترقيق فهو وصف عرضي، وكذلك اللام فالتغليظ فيها التفخيم وصف عرضي، وكذلك ما يشبه هذا كالإمالة مثلا في الحرف الممال فهي صفة عرضية وهكذا. فإذا هذه هي الصفات العرضية وستأتينا إن شاء الله. أما الصفات الذاتية فهي تنقسم إلى قسمين، إلى الصفات المتضادة والصفات الانفرادية، صفات متضادة وصفات انفرادية. فالصفات المتضادة 11 صفة، والصفات الانفرادية 7 صفات، فالجميع 18 صفة. أولها الصفات المتضادة، وقد بينها بقوله صفاتها أي صفات الحروف جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. يقول إن الصفات صفات الحروف بدأها أولا بالصفات المتضادة وهي 11 صفة، ذكر منها 5 وأشار إلى أضدادها. فالخمس الأول هي الجهر وضده الهمس، والثاني الرخاوة وضدها الشدة والتوسط، لها ضدان الشدة والتوسط، والثالث الاستفال وضده الاستعلاء، والرابعة الانفتاح وضده الإطباق، والخامسة الإصمات وضدها الذلاقة. الذلاقة الصفات المتضادة 11 صفة هي أولا الجهر وضده الهمس، ثم بعد ذلك الرخاوة وضدها الشدة والتوسط، لها ضدان الشدة والتوسط، فتلك 5 صفات. ثم بعدها الاستفال وضده الاستعلاء، ثم الانفتاح وضده الإطباق، ثم بعد ذلك الإصمات وضده الإذلاق أو الذلاقة. فهذه 11 صفة. قال فيها صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، وهو هنا يشير إليها بوصف الحروف بها، فهذه بالواقع ليست صفات. نعم الجهر صفة من صفات الحروف، لكن قوله ورخو، الرخو حرف، حرف موصوف بالرخاوة، والصفة هي الرخاوة والحرف هو الرخو. وكذلك قوله مستفل، فالمستفل وصف للحرف لكن الاستفال هو الصفة. وكذلك قوله منفتح، هذا وصف للحرف والانفتاح هو الصفة. وكذلك قوله مصمتة، هذا وصف للحروف والصفة هي الإصمات. والضد قل أي قل الضد، قل ضدها، فضد كل واحد منها معروف. وبدأ مباشرة في تقسيم الحروف على هذه، فأولها الجهر وهو في الأصل الرفع، فجهر بصوته أي رفع به، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أي لا ترفع صوتك بالقراءة. ورفع الصوت منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فما كان محمودا منه كما كان لتبليغ العلم وإسماع الحق فهذا رفع محمود، على أن لا يزعج السامعين ولا يؤثر في صحة المتكلم. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه سمع مؤذنا يبالغ في رفع الصوت فقال، رفع عليه الدرة وقال، أما تختشي يا هذا أن تنشق بريداؤك؟ والبريداء والمريداء أسفل البطن، والمقصود أن عمر يخاف عليه أن يقع فتق في أسفل بطنه من شدة ما يرفع صوته. قال ما تختشي يا هذا أن تنشق بريداؤك. والنوع الثاني هو رفع الصوت المذموم، ولذلك قال الله تعالى في حكايته لوصية لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يقول في هذه الوصية واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صوت الحمير يبدأ بأعلى شيء، فلذلك كان أنكر الأصوات. بعد هذا ضد الجهارة الهمس، والهمس الخفاء في الصوت، لا تسمع إلا همسا أي إلا صوتا خفيفا، ومنه صوت المشي، فوطء الرجل للأرض ما يسمع من صوت الرجل 3 أقسام، إذا كان صوتا للنعل يسمى قبقبة، القبقبة هي صوت النعل في ضربها للأرض، وإذا كان صوتا للحلي يسمى وسوسة، صوت الحلي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فصوت الحلي يسمى وسوسة. ومنه قول الأعشى تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، ومنه أيضا قول أبي تمام وإذا مشت ركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. وإذا مشت ركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. فهنا استعمل الوسواس في معنيين: الوسواس الذي في القلب، والوسواس الذي هو صوت الحلي. قال: وإذا مشت ركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. فهذا هو الصوت الثاني من أصوات الأرجلية. الصوت الثالث هو الهمس، وهو إذا كانت الرجل ليست لابسة لنعل ولا لحلي فمسها للأرض، هذا صوته يسمى همسا. ومنه قول الشاعر: معاود جرأة وقفل هوادي، أشم كأنه رجل عبوس، هبات يدلجون وبات يسري، بصير بالدجا ورد هموس، إلى أن عرسوا فأغب عنهم قريبا ما يحس له حسيس، سوى أن العتاق من المطايا حسن به فهن إليه شوس. هو يصف أسدا صاحب قافلة تسير في الليل يريد أن يأخذ منها فريسة، فيقول معاود جرأة وقف الهوادي، إن هذا الأسد تعود على وقف الهوادي، والهوادي السوابق من الخيل أو من الوحش، وهو معاود ذلك جرأة مفعول لأجلها، أي من أجل الجراءة والجسارة. أشم أي مرتفع الأنف، والمقصود بذلك تكبره، كأنه رجل عبوس. فالرجل العبوس يظهر على وجهه الشمم والتكبر، فكذلك هو كأنه رجل عبوس. فباتوا يدلجون، والإدلاج السير أول الليل، والإدلاج السير آخر الليل، فباتوا يدلجون. وبات يسري بصير بالدجاء، والسباع كلها ترى في الظلام، ورد وهذا لونه وهو الغبرة المائلة إلى الحمرة، هموس فمشيه هو همس، أي يسمع له صوت خفيف جدا في بسه للأرض. نعم، ورد هموس إلى أن عرسوا أي نزلوا، التعريس هو النزول ليلا، إلى أن عرسوا فأغب عنهم أي استقر في مكان قريب منهم، قريبا ما يحس له حسيس، لا يحسون له بشيء، سوى أن العتاق من المطايا أي الحرائر من الخيل أحسن به أي أحسسن به فهن إليه شوس، أي ينظرنه بمؤخرة أعينهن، فالأشوس الذي ينظر بمؤخرة عينه. وهذا من الوصف البليغ الذي يجعلك كأنك تنظر إلى هذا الأسد وإلى وصفه كأنك تراه من دقة الوصف وتمامه. فهذا الهمس. ثم بعد ذلك الرخاوة، وهي ضد الشد، فالشيء الرخو هو غير المشدود. وفي وصف الإبل يقال رخو الملاط، أي إن ما يلي الخصر منه من جلده رخو يقبل التمدد. فبيناه يشري رحله قال قائل: لمن جمل الرخو الملاط نجيب، لمن جمل الرخو الملاط نجيب، أي خصره مسترخ. ثم ضد الرخاوة الشدة، وكذلك من أضدادها التوسط بين الشدة والرخاوة. والمقصود في الاصطلاح بالجهر هو أن ينقطع النفس عند النطق بالحرف، وقد ذكرنا أن الهواء الخارجي ينقسم إلى نفس وصوت، فالصوت يبقى لكن ينقطع النفس، فهذا هو المقصود بالجهر. وأما الشدة فهي انقطاع الصوت، فينقطع الصوت الشدة، ولذلك يجتمعان معا، فبينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، فبعض الحروف يجمع بين الشدة والجهر، وبعضها يختص بالجهر وبعضها يختص بالشدة كما سيتبين إن شاء الله تعالى. الجهر انقطاع النفس، والشدة انقطاع الصوت عند النطق بالحرف. مستفل، مستفل أي مائل إلى السهل، والسهل هو أسفل الشيء، والواقع أن الحرف غير مستفل، وإنما المستفل اللسان، فالحرف مستفل عنده أي اللسان يستفل عنده، وهو لا يستفل في الواقع، الحرف دائما لا يستفل لأن مكانه هو الفتحة، فتحة اللهات. فإذا ارتفع اللسان سمي الحرف مستعليا، وإذا انخفض اللسان سمي الحرف مستفلا، والعلو والسفل متضادان، فلذلك صفة الاستعلاء وصفة الاستفال متضادتان. منفتح، الانفتاح هو ضد الإغلاق، أن يكون الحرف بقي معه مكان للنفس، يخرج هو يخرج صوت الحرف من المخرج ويبقى معه مكان للنفس، فهذا الذي يسمى بالانفتاح. وضده الإطباق بحيث ينطبق المخرج على الحرف فلا يبقى فيه مكان، فإذا الإطباق ضد الانفتاح، وهو من أطبق الشيء على الشيء إذا أوقعه عليه. والأطباق هي السماوات، السبع الطباق أي السماوات، كل واحد منها طبق أي مغطي لما تحته بالكلية. وكذلك أطوار الزمن تسمى أطباقا، لتركبن طبقا عن طبق، هي أطوار الزمان من الغنى والفقر والصحة والمرض والفراغ والانشغال إلى آخره، تسمى أطباقا. ولذلك في حديث أم زرع: زوجي عياياء وغياياء طباقاء شلك أو فلك أو جمع كلا لك. عياياء غياياء طباقاء، عياياء معناه عيي لا يستطيع أن يبين فكرة في قلبه، غياياء معناه كثير الغي مائل إلى الخصام، طباقاء معناه لا يتحمل ولا يطاق، كأنه يطبق على الإنسان النفس لا يستطيع أن يتنفس معه. عياياء غياياء طباقاء الشجك أو فلك أو جمع كل لك. شجك، الشج هو الضرب في الرأس أو في الوجه، أو فلك أي كسر بعض أسنانك، أو جمع كل لك. فهذا الإطباق. مصمتة، الإصمات هو حبس الصوت، فصمت فلان أي سكت، والصمات السكوت، والصامت هو ما لا كلام له بالخلقة، كما في حديث الغلول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول فعظم من شأنه. وفي هذا الحديث: ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته صامت يقول يا محمد أغذني ولست له بمغيث. فالمقصود بالصامت الذهب أو الفضة، المال الصامت هو الذهب أو الفضة. وضد الإصمات الإذلاق، والإذلاق هو الحدة، فالذلق أي حديد اللسان، ورأس اللسان محدد ليس كأصله، فلذلك ما خرج من رأس اللسان أو من الشفتين هذا الذي يسمى بحروف الذلاقة. وهذه الصفات الإحدى عشرة الذي ينفع منها في تمييز الحروف وتحسينها هي التسع الأول، وأما الأخيرتان وهما الإصمات والذلاقة فلا نفع فيهما في تمييز الحروف، ولذلك لم يذكرهما بعض أهل الأداء في صفات الحروف أصلا، لأن معرفتك أن هذا الحرف مصمت وأن هذا من حروف الذلاقة لا يؤدي إلى أثر في النطق به، لأن المصمت هي التي تخرج من الجوف أو من الحلق أو من أصل اللسان أو من ظهره أو من حافتيه، والمذلقة هي التي تخرج من رأس اللسان أو من الشفتين. فالإصمات والإذلاق بيان لقسم المخرج، فرأس اللسان وما يخرج منه إلى نهاية الحروف هذه هي حروف الذلاقة، وما وراء ذلك كله هو حروف الإصمات. فإذا الإصمات والذلاقة لا يترتب عليهما شيء في تمييز الحرف ولا في النطق به، إنما هما بيان لمكانه فقط. بدأ في تقسيم الحروف على هذه الصفات فقال: مهموسها فحثه شخص سكت. الهمس صفة لهذه الحروف وهي التي يجمعها سكت فحثه شخص، سكت فحثه شخص. عشرة أحرف هي: السين والكاف والتاء والفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد، هذه الحروف هي حروف الهمس. ولذلك قال المختار بن بونا رحمه الله: وما من الحروف قد حوى سكت فحثه شخص فبالمهموسة، هذه الحروف المهموسة. والمؤلف هنا عكس الترتيب فقال: فحثه شخص سكت، وهذا فيه تقديم للمعطوف على المعطوف عليه، والأصل أن يأتي المعطوف عليه بعد المعطوف، ولكن قد يتقدم المعطوف على المعطوف عليه نادرا، كقول غيلان: كأن على أولاد أحقب لاحها ورمي السفا أنفاسها بسهام، جنوب ذوت عنها التناهي فأخلفت به يوم دباب السفير صيام. فقوله ورمي السفا أنفاسها بسهام معطوف، والمعطوف عليه قوله جنوب وهو متأخر عنه في البيت الثاني: كأن على أولاد أحقب لاحها جنوب، جنوب فاعل لاحها أي أعزلها جنوب، ورمي السفاء أنفاسها بسهام، ذوت عنها التناهي أي يبست عنها الغدر، ذوت عنها التناهي فأخلفت أي أقامت به أي المكان المفهوم من التناهي، يوم دباب السفير أي اليوم الشديد الريح الذي يحرك السفير والسفير ورق الجرجير، يوم دباب السفير صيامي نعت لأولاد أحقب. نعم السفاء، السفاء نبت له شوك يدخل في أنوف الغزلان فيملأها وينبت في المكان المشتد من الأرض، ويسمى باللهجة الحسانية أو باللغة البربرية تيزيت، هو نبت أصفر اللون. فحثه شخص سكت، هذه هي الحروف المهموسة، وما عدا المهموسة هو المجهورة، ما عدا المهموسة الحروف العشرة المهموسة ما عداها وهو 19 حرفا هي المجهورة. قال شديدها أي الشديد من الحروف، وهذه الصفة الثالثة من صفات الحروف هي الشدة، المتصف بها هو هذه الحروف التي يجمعها أجد تاطي بكت، وهو 8 أحرف، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، وقد جمعها بهذه الجملة. ويقال إن قط اسم امرأة أي أجد أن تلك المرأة بكت، وقد ورد تسمية النساء بهذا اللفظ، وهو من لغات قط بمعنى حسب، وجمعها النحويون بقولهم أجدك تطبق، أجدك تطبق، سئل سبويه عن حروف الشدة فقال أجدك تطبق أي أجدك تطبق، فمكى عند التلفظ بها. كما سئل الخليل بن أحمد عن أحرف الزيادة فقال سألتمونيها، قالوا نعم، قال أجبتكم. فهي هذه الحروف التي يجمعها سألتمونيها، هذه حروف الزيادة، أحرف الزيادة التي هي الزوائد هي أحرف سألتمونيها، وهم لم يعرفوا أنه أجابهم حتى ذكر ذلك، قال سألتمونيها، قالوا نعم، قال أجبتكم. وبين رخو والشديد لين عمر، المتوسط بين الشدة والرخاوة 5 أحرف هي اللام والنون والعين والميم والراء، يجمعها لين يا عمر، لين عمر، عمر منادى، ولن فعل أمر، لن عمر. وأهل النحو يجعلون معها 3 أحرف أخرى، وهي الألف والواو والياء، ويجمعونها بقولهم ولينا عمر، ولينا عمر، ولينا عمر. وبعضهم يجمعها بقوله لم يرى عونا، لم يرى العدو عونا، لم يرى عونا. وبعضهم يجمعها بلم يروي عنا، لم يروي عنا. فهذه الحروف متوسطة بين الرخاوة والشدة، فيمكن أن تكون 5 على الاختيار الذي اختاره ابن الجزري هنا، ويمكن أن تكون 8 إذا أضفت إليها أحرف المد 3. هذه الحروف 5 وهي اللام والنون والعين والميم والراء متوسطة بين الشدة والرخاوة، والنحويون يزيدون عليها 3 أحرف فتكون 8 وهي أحرف المد الألف والواو والياء. و7 علو خص ضغط قض حصر، يقول حصر هذا اللفظ الحروف 7 التي تتصف بصفة الاستعلاء، 7 علو أي الحروف المستعلية أي المتصفة بالاستعلاء، يجمعها هذا اللفظ وهو خص ضغط قض. وهذا اللفظ لا معنى له، لكن المقصود الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، هذه الحروف 7 هي أحرف الاستعلاء، وقد حصرها هذا اللفظ، حصر أي حصرها هذا اللفظ، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، هذه الأحرف 7 هي أحرف الاستعلاء، وما عداها هو أحرف الاستفال، ما عداها كله مستفل. ثم بعد هذا قال وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، الإطباق له 4 أحرف وهي كلها من حروف الاستعلاء، كلها داخلة في حروف الاستعلاء، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه هي حروف الإطباق، وهي كلها من حروف الاستعلاء. فبين الاستعلاء والإطباق نسبة العموم والخصوص المطلقين، لأن جميع حروف الإطباق مستعلية، وبهذا يكون الإطباق حروف الإطباق جزءا من حروف الاستعلاء، فبينهما نسبة العموم والخصوص المطلقين، بخلاف ما ذكرناه من قبل في الجهر والشدة، فبينهما نسبة العموم والخصوص الوجهي، يشتركان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء. قال: وفر من لب الحروف المذلقة. انتهينا إذن من الحروف الإطباق ووصلنا إلى حروف الإذلاق والإصمات. فحروف الإذلاق يجمعها قولهم فر من لب، وهذه جملة معناها غير مفيد، لأن اللب هو العقل ولا يمكن الفرار منه، وأيضا هو الخالص من كل شيء، فلب الشيء هو خلاصته. اللب واللباب له داع بمكة مشمعل، وآخر فوق دارته ينادي، إلى ردح من الشيزا ملاء لباب البر يلبك بالشهاد. لباب البر، اللباب أي وسطه يزال عنه ما فيه من النخالة فيبقى اللب منه. وقد جمعها المختار النبون رحمه الله بقوله: مر بنفل. قال: ومر بنفل أحرف الذلاقة. ومر بنفل أحرف الذلاقة، مر بنفل، فجمعها بجملة مفيدة، وهي أن تأمر بنفل، أن تأمر الإنسان بعد إكماله لفرضه بالنفل. ومر بنفل أحرف الذلاقة، وما عداها من الحروف جميعا هو المصمتة. فلذلك الميم والباء والواو الشفوية كلها من الذلاقة، وكذلك النون والراء من رأس اللسان، والفاء واللام كذلك كلها من الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين. الأحرف الصفيرية هي الصاد والزاي والسين، وصفتها الصفير، وكان لازم أن تضاف أيضا إلى أحرف الذلاقة، لأن الصفير الذي فيها وإن كانت الصفة متأخرة في المخرج لكن هي أيضا من رأس اللسان. صفيرها صاد والزاي سين. الأحرف الصفيرية هي الصاد والزاي والسين، وصفتها الصفير، وكان لازم أن تضاف أيضا إلى أحرف الذلاقة، لأن الصفير الذي فيها وإن كانت الصفة متأخرة في المخرج لكن هي أيضا من رأس اللسان. لكن بما أن أحرف الذلاقة لها علامة تدل على الأصالة في اللغة العربية، فكل كلمة رباعية أو خماسية، كلمة رباعية فصاعدا ليس فيها أحرف من أحرف الذلاقة، فهذا يدل على أنها ليست عربية أصيلة بل هي معربة. كل كلمة مما زاد على الثلاثة، على ثلاثة أحرف، ليس فيها حرف من أحرف الذلاقة فهي معربة ليست من العربية الأصيلة. ومن أمثلة ذلك أسجد، وهو اسم للذهب، فالحروف التي فيه كلها من أحرف الإصمات، فليس هذا اللفظ عربيا أصليا وإنما هو معرب. قال: صفيرها صاد وزاي سين. أحرف الصفير هي الصاد والزاي والسين، وذلك لأنها عند خروجها من مخرجها يسمع معها صوت مثل صوت الصفير، والصفير والزفير هو صوت الهواء في التجاويف في كل مجوف، والعرب يطلقونه على نفخ الإنسان في تجاويف يده إذا فاتته فرصة عادة ينفخ في تجاويف يده، كما قال: تأبط شرا فأبت إلى فهم وما كدت عائبا، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر، أي كم فرصة لقتلي وقعت فيها فارقتها وهي تصفر، نجوت منها فبقيت تصفر. والصفير هو الذي يزعم العرب أن الجبان يرتاع عند سماعه، فصوت الريح في تحريكها الأشياء ودخولها في المجوفات يرتاع الجبان عند سماعه، ولذلك يقول الخارجي وهو شبيب بن الشببة أو غيره شبيب في خطابه الحجاج يقول: أسد علي وفي الحروب نعامة الربداء تنفر من صفير الصافر، هلا كررت على غزالة في الوغى أم كان قلبك بين جنبي طائر. أسد علي أي في حال كونه أسيرا لديه يستأسد عليه، وفي الحروب نعامة بمثابة النعامة والنعام أجبن المخلوقات، وفي الحروب نعامة الربداء وهذا لون النعامة تنفر من صفير الصافر أي تفر إذا سمعت صفيرا أيا كان من صفير الصافر، هل لا كررت على غزالة في الوغاء، والكر هو الرجوع بعد الفر، هل لا كررت على غزالة وهي امرأة من الخوارج أقسمة أن تصلي ركعتين في مسجد الكوفة فغزت الكوفة وفيها الحجاج أمير إذاك. قال: هل لا كررت على غزالة في الوغى أي في الحرب أم كان قلبك بين جنبي طائر. فهذا غاية في الجمل، وهذا الصوت هو الذي يسمع مع النطق بهذه الحروف، إذا قلت إص إص إز يسمع صوت، هذا الصوت هو الذي يسمى صفيرا أقصر. قال: صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جدين يبين قطب جدين واللين. يقول إن حروف القلقلة إن صفة القلقلة تتصف بها هذه الحروف الخمسة، وهي التي يجمعها قطب جد. وقال قطب جد قلقلة قطب جد أي القلقلة صفة لهذه الحروف الخمسة، وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال. فهذه الحروف عند النطق بها ارتجاج في المخرج فهي ترتجف في المخرج، وعند إسكانها ينطق بها مكررة أي مرتين فتقول إط إط إب. فهذا الارتجاف في المخرج هو الذي يسمى قلقلة، ولا يتقنه كثير من الناس حتى من الفصحاء، من بعض الفصحاء، فإذا نطقوا بها ساكنة شددوها فيقولون قل أعوذ برب الفلق الفلق يشددونها، من شر ما خلق يشددونها أيضا، ومن شر غاسق إذا وقب وقب، هذا تشديد وليس قلقلة. والقلقلة هي أن تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ونطقها مشددة كثيرا ما يغير المعنى، كمن يقرأ وقل هو الله أحد، وتسمعون بعض الأئمة يفعل ذلك، فهذا مغير للمعنى لأن الأحد معناه المحدد وهذا مغير للمعنى. وكذلك لم يلد معناه لم يجعل اللدود في فم الإنسان، واللدود هو ما يجعل للإنسان إذا أمسك عن الطعام يلد بالشيء أي يسعط له أو يدخل في فمه من غير ملكه، فهذا مفسد للمعنى. الغارئين القارئين بماذا؟ سيأتينا إن شاء الله التفشي وليس في الجيم. قلت لأن حروف الإصدار أن حروف القلقلة قطب جد. أيوة ينطق الجيم. الجيم لها صفات منها الشدة والانفتاح، وهما صفتان قد تتعارضان لدى بعض الناس، فلذلك إما أن يأخذ الإنسان بالشدة فقط فيجعلها بمثابة الدال، أو يأخذ بالانفتاح فقط فيجعلها قريبة من الشين، وكلاهما خطأ. فالذي يقول جاء هذا أخذ بالانفتاح ولم يأخذ بالشدة فجعلها قريبة من الشين، والذي يقول جاء هذا أخذ بالشدة فجعلها قريبة من الدال ولم يأخذ بالانفتاح، وهي بينهما، فتقول جاء جاء فيها الشدة وفيها الانفتاح، جاء تجعلها شديدة منفتحة، ليس فصيحا أن تقول جاء ولا أن تقول جاء، بل تقول جاء. قال: واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما. انتهينا إذن من الصفات المتضادة، وقد عرفتم أنها 11 صفة، هي الجهر والهمس والرخاوة والشدة والتوسط والاستعلاء والاستفال والانفتاح والإطباق والإصمات والإذلاق، فهذه 11 صفة. نصل الآن إلى الصفات الأخرى وهي 7 لا يضادها شيء، بل هي صفات منفردة. فهذه الصفات أولها اللين، وهو سهولة النطق بالحرف، أن يكون الحرف غير متصل بمخرج حقيقي، بل هو يخرج من مخرج مقدر. وهذه الصفة يتصف بها حروف المد الثلاثة، الواو والياء، والنحويون يصفون بها الألف أيضا، والمؤلف اختار أن الألف دائما حرف مد ولا تكون حرف لين، والنحويون يصفونها بأنها حرف لين ومد معا، لأنها دائما ساكنة ودائما مفتوح ما قبلها. فالنحويون يقولون كما قال المختار نبونا، فالهمزة والهاء مخرجون من النطق، والألف اللين من أقصى الحلق. والذي اختاره المؤلف هنا من أقوال أهل الأداء أن الألف حرف مد، والواو والياء يكونان حرفي مد ويكونان حرفي لين. فاللين صفتهما، وهما إذا وصفا بذلك كل واحد منهما حرف لين، لين أي متصف باللين. فاللين كالميت أي اللين، فكلاهما حرف لين، ولين أي سهل الخروج من المخرج، لأنه ليس له مخرج محقق، وإنما مخرجه غير محقق في الواقع. فلذلك قال اللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، أي انفتح ما قبلهما. فالعبارة هنا غير دقيقة، لأن المقصود انفتح ما قبلهما. فإذا ضم ما قبل الواو كانت حرف مد، وإذا كسر ما قبل الياء كانت حرف مد. والواو لا تثبت قبلها الكسرة، والياء لا تثبت قبلها الضمة إلا في الإعمالات، والإعمالات ليست في الأصل من لغة العربية، وإنما هي مرتبة من مراتب تغير اللفظ. فاللفظ الواحد يمر بمراتبه، هي التي تسمى لدى أهل الصرف بالإعمالات، كالهراوة فإنها مرت بخمس إعمالات، وهكذا في الخطايا ونحوها. فهذه الإعمالات هي التي يلغز بها، ولذلك يقول أحد الحسنيين خوف الهراوة أو الهراوة وإنجاز الوعيد بها من آل سلمى حماني أن ألم بها. فإعمالها هو مرورها بهذه المراتب الصرفية التي تمر بها، وإنما يستعمل ذلك في الامتحان، في امتحان الإنسان في جودته في اللغة. ولهذا يضع النحويون أبواب الامتحان، لكن منها فيما يتعلق بالصرف باب بناء مثال من مثال، باب بناء مثال من مثال. فهذا يأتونك فيه بكلمة وهمية ليست من لغة العربي، ويأتون بكلمة من العربية فيقولون ابني لنا مثال هذه الكلمة من هذه الحروف، يقولون مثلا ابني لنا مثال كوكب من وآء، وهكذا. فتمر بأعمالات متعددة حتى تصل إلى صورتها النهائية. واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما. الصفة الثانية من الصفات الانفرادية الانحراف، فلذلك قال والانحراف صحح في اللام، أي إن الانحراف صفة مصححة في اللام، أي الصحيح أن اللام والراء تتصفان بصفة هي الانحراف، وهي اعوجاج رأس اللسان عند النطق بهما. ويتبين ذلك في السكون، إذا قلت إل إر يمين اللسان قليلا ذات اليمين أو ذات الشمال عند النطق بهما. وليس المقصود بذلك الانحراف في المخرج أي الميل فيه، فالواقع أن المخرج هو ما يخرجان منه، المخرج هو ما تخرج منه اللام والراء. فالانحراف صفتهما في اللام والراء، انحراف صفة لهذين الحرفين، هذا على الأصح. ويقابل الأصح قول بنفي هذه الصفة أنها ليست صفة أصلا من صفات الحروف. الصفة الثالثة من الصفات الانفرادية هي التكرير، وهو صفة للراء وحدها، وهو ارتعاد رأس اللسان عند النطق بها، فهو صفة من صفات الراء، ولكن ارتعاد أي الارتعاد رأس اللسان عند النطق بها، ولا ينبغي اتباعها، لأن اتباعها سيزيد فيها، وبالأخص في حال السكون فيجعلها راءات متعددة. فلذلك تقول الله أكبر إذا كررتها ستقول الله أكبر فتأتي براءات كثيرة جدا. فلذلك من النحل زيادة في التكرير في الراء، ولكن لا بد من شيء من هذه الصفة. وبعض أهل الأداء يقول إنما تذكر هذه الصفة لتجتنب، إنما تذكر هذه الصفة لتجتنب أصلا. وقد ذكر مكي بن أبي طالب أن هذا غير صحيح، أنها تذكر ليؤتى بها لكن لا يبالغ فيها ولا يزاد عن قدرها، لا يزاد فيها عن قدرها. التكرير صفة للراء فقط. قال وبتكرير جعل، أي جعل الراء بتكرير، أي جعلت له صفة التكرير. وللتفشي الشين، الصفة الرابعة من هذه الصفات لانفرادية التفشي، وهو الانتشار، انتشار الهواء في الفم، أي انتشار الريح في الفم عند النطق بهذا الحرف. فهو بمثابة إعمال لمكيف في داخل الفم، تحريك للهواء في داخل الفم، تقول إش فكأن الهواء تفرق في داخل الفم، فهذه الصفة هي التفشي. وهي صفة للشين وحدها على الراجح، وقد قال بعض أهل العلم توصف بها الضاد أيضا، وهذا الذي قال فيه المختار بن بونا رحمه الله وللتفشي الشين باتفاق وصف به الضاد على شقاقي، على شقاقنا على خلافه. وبعض أهل الأداء يزيد أيضا حروفا أخرى للتفشي كالفاء والثاء والذال، والراجح أنها جميعا ليست في حروف التفشي، وأن الشين وحدها هي حرف التفشي. وهذا نستطل. الصفة الخامسة من هذه الصفات الانفرادية هي الاستطالة، وهي صفة الضاد، والمقصود بها الاستمرار في المخرج إلى نهايته، من أوله إلى نهايته. فالضاد تبدأ في الخروج من حافة اللسان من مائل الأضراس وتستمر إلى مخرج اللام، إض إض، فتستمر استمرارا، هو الذي يسمى بالاستطالة. فلذلك قال ضادا استطل، أي صفها بالاستطالة، وأنت بذلك استطلتها، أي عددتها طويلة. فإذا ذكر هنا خمسا من هذه الصفات، هي اللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة، وترك منها الغنة. فالغنة صفة للنون والميم، وهي من هذه الصفات التي ليس لها مقابل. وكذلك التفخيم هو صفة من الصفات التي يقابلها الترقيق، لكن الأصل في الحروف كلها إذا كانت مستعلية للتفخيم وإذا كانت مستذلة للترقيق. فبذلك تكون تلك الصفات سبعا على 11، فالجميع 18 صفة. وقد أوصلها مكي وأبي طالب إلى 44 صفة، فجعل للهمزة عددا من الصفات كالنبر وغيره، ويكفي هذا في تمييز الحروف فهو كاف في الصفات. لا لا، الصفير من الصفات الانفرادية، والقلقلة ذكرنا أنها قلقلة كذلك من الصفات الانفرادية. نعم ذكر سبعا. نعم ترك الغنة والتفخيم فذكر سبعا. نعم نعم نعم. فرج جاهل من لبك، لكن هذه هي الرواية هكذا، فر من لب بصيغة اسم، بصيغة الفعل الأمري. قد نبه الأخ إلى غلط قد يكون حصل، فقد عددنا مخرج الفاء من المخارج اللسانية كما نبه عليه الأخ مشكورا، وهذا عند بعض النحويين فإنهم يعدون الفاء لسانية لأنها مع من اللسان مع داخل الشفة والثنايا. والواقع أن جميع الحروف لسانية، ما في حرف من الحروف إلا وفيه مشاركة اللسان أيا كانت تلك المشاركة. وهذا ما نبه عليه محمود خليل الحصري رحمه الله ذكر أن جميع الحروف لسانية حتى حروف الحلق فهي لسانية أيضا، لأن صوتها لا يسمع إلا بعد وصولها إلى اللسان. إذا نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نضع جدولا لهذه الصفات يبين اتصاف الحروف.